إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا كما قلنا مع أحاديث المعاملات حتى ننتهي من كتاب البيوع كاملة بإذن الله من كتاب عمدة الأحكام، وما يبقى لنا إلا كتاب الصلاة. نحن على الشطر الآن، بلغنا إلى قريب من الشطر في أحاديث كتاب الصلاة، وبهذا بفضل الله يكون قد انتهى كتاب عمدة الأحكام. الكلام على السلام والسلام صراحة يعني سيطول بنا المقام، لكن سأتكلم وأمر مرور الكرام، لأن الكلام على السلام ذو شجون. سنتكلم عن السلام وندخل بعد ذلك في الاستصناع. الإشكال كل الإشكال أن كثير من الناس بتتعامل ثلاث أرباع معاملات الناس في عملية الاستصناع، فسنبين الوجهة الشرعية لهذا العقد، عقد الاستصناع، صحة ذلك ورد ذلك عند العلماء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلف. يعني سأذكر لك في هذا الباب ما جاء وصح من الآثار عن النبي المختار في الكلام على هذا العقد، وأن هذا العقد كان عقدا جاهليا جاء الشرع بإقراره دلالة على صحته وجوازه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، هذا حديث عظيم يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع للناس في مسألة السلام أو في مسألة المعاملة التي كانوا يتعاملون بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يتعاملون بهذه المعاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، الشرع لا يأتي إلا ويقر على الحق ويبطل الباطل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على التعامل في تقديم الثمن مع تأخير السلعة المبيع، وهذا يعني يعتبر رخصة أو تخصيص أو استثناء. إذ الأصل في المعاملات أو الأصل في البيوع أننا قلنا من شروط البيع حضور السلعة ورؤية السلعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، وهذا بيع معدوم، ليس لا يملك فقط، هو بيع معدوم، والأصل في بيع المعدوم أنه حرام. لذلك العلماء يقولون بأن السلم رخصة فلا يقاس عليه مثل، لأن القاعدة عند العلماء الرخص لا يقاس عليها مثل أو ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. السلم هو السلف، وسمي من التسليم على أنك تسلم رأس المال في مجلس العقد ويؤخر بعد ذلك، يعني يعجل رأس المال ويؤجل المبيع أو السلعة. الأصل في جواز السلم قبل الإجماع الكتاب السنة، أما الكتاب قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقال ابن عباس: هذه في السلم، أو أقسم أن هذا السلف إلى أجل مسمى. وأما في السنة فحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والإجماع أجمعت الأمة على صحة هذا التعامل، وهو من باب الإرفاق، هذه المسألة من باب الإرفاق. وقد بينا بأن شرعنا الحنيف جاء للتيسير على الناس، فحيثما كان التيسير فثم شرع الله، فإن وجدت تيسيرا تظنه تيسيرا وتجد أن السلام خالفه فأعلم يقينا أنه ليس بتيسير وليس من شرع الله جل في علاه. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسما، فاعلم أنه وإن كان في نظرك أنه تيسير فليس بتيسير، لأنه يطالب شرع الرب الكريم سبحانه جل في علاه. السلم، صورة هذا السلم هو أن يعطي المال كلية ثم يوصف له المثمن أو المبيع في الذمة، يعني مثلا يقدر بخمسة أوسق من التمر أو عشرة أوسق من التمر ويعطيه صفة التمر، وإن كان عنده باقي من العام الماضي تمر من التمر يريه إياه لأنها خيار رؤية، يعني يبين له ذلك بوصف مضبوط، فيقدم كل الثمن. وهذا شرط أكيد في السلم، عشان تعلم شرط أكيد في السلم أن يقدم كل الثمن. والأمر على هذا بالحكمة في مسألة التيسير على الناس. رجل عنده مزرعة وما عنده مال ليزرع، فبيأتي الرجل هذا يقول أنت بتزرع الآن ثمرك، أو عنده مزرعة عنده نخل للتمر، فبيقول أنا حصيلة التمر عندي بعد 16 كذا 10 أوسق يصل إلى 20 وسق، فهي لو بيعت في نفس الثمن يوم الحصاد تباع ب50,000 تباع ب60,000، لكن قبلها لأن الرجل ما عنده مال إيش بيفعل؟ بيحاول يقدم ويسهل في السعر. إن كان هو في يوم الحصاد بيبيع ب50 هيبيع له بكم؟ ب40 ب30. وهذه بالضبط عندنا موجودة في مسألة الشقق. رجل بيبني بناية وهو بيبني بناية ما عنده مال عشان يصعد، هو معاه مثلا رخصة ب10 أدوار، فبيجي بيبيع هو دور كامل أو دورين كامل، يسمي البيع ده بيع تجاري. هو لو البناية قائمة هيبيع الشقة هذه يبيعها ب60,000 أو ب100,000، لكن عشان مش موجودة وهو ما عنده سيولة في المال فيريد سيولة إيش بيفعل؟ بيقدم يقول له أنا أبيعها لك ب70. هو لو قدم له ال70 صحة المعاملة، لكن إشكال مع الناس إن هو بيعطيها منجمة أيضا. عامة الغرض المقصود بأن الصورة بأن يعطي المال مقدما ويحدث فيه التسهيل في ذلك، ثم يأتي إلى وقت الحصاد فينظر إلى المثمن المبيع على نفس الوصف، فإن انخرم الوصف بطل العقد، له حق الفسخ. مفهوم؟ هذه هي ضابط معاملة السلم بين العلماء. العلماء يقولون بأن الأجل شرط، الأجل شرط في صحة السلم، وهذا مستقى من قول سلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل إلى أجل معلوم، فقالوا الأجل شرط، الأجل شرط لصحة السلم. يقول له بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر. ولذلك لما اتفقوا وأجمعوا على أن الشرط شرط صحة السلم تبيين الأجل أو شرطية الأجل أو معلومية الأجل، فإنهم قالوا لو قال له أنت لك أن تأخذ الثمر إلى يوم الحصاد، معروف هو النخل مثلا يوم الحصاد بعد 5 أشهر، بعد 4 أشهر، 5 أشهر هذه غير مضبوطة، لأنه ممكن 5 أشهر و10 أيام، ممكن 5 أشهر وتصل إلى 6 أشهر، صحيح ولا لا؟ الواحد مزارع ممكن يبين هذه المسألة أو تقل حسب مسألة الأمطار وهذه المسائل. فالغرض المقصود اختلفوا بعدما أجمعوا أن شرط صحة السلم هو معلومية الأجل، وطبعا معلومية الأجل دي تتفق مع عموم ما تكلمنا فيه، ألا وهي نهى النبي، قاعدة عريضة كما قال النووي، نهى النبي عن الغرر، والغرر معناه الجهالة. اصحوا، احنا عملنا قاعدة عريضة دايرة مكتوب عليها نهى نتكلم عن الغرر، والغرر تحته الجهالة، والجهالة جهالة كم وجهالة كيف وجهالة أجل، أو تقول جهالة ثمن وجهالة مثمن، صحيح ولا لا؟ وجهالة أجل. هنا في هذه المسألة إن لم يكن الأجل معلوم صار جهالة، هذه الجهالة تجعل السلم محرم تحريما مركبا، لأن السلم فيه غرر، السلم أصالة فيه غرر. إيش الغرر؟ لا، بيع معدوم، السلعة غير موجودة أصالة، ففيه غرر. فإن أيضا جعلت جهالة في الأجل ركبت الغرر على غرر. لذلك العلماء يقولون السلم لا يحتمل، لا يحتمل، كفاه ما فيه. فلذلك اختلفوا بعدما اتفقوا إجماعا على أنه لابد أن يكون شرط صحة السلم الأجل، اختلفوا إذا قال له أبيعك التمر إلى يوم الحصاد. من أول وهلة إذا قلت اليوم الحصاد طيب ما معلوم 5 أشهر 6 أشهر يكون الحصاد، فالمالكية قالوا يصح السلم إذا قال له الأجل إلى الحصاد، لأن الأجل إلى الأجل لو عرف بالحصاد معروف لدى الناس، معروف لدى الناس أنها بعد 6 أشهر يحدث الحصاد. لكن عند الجمهور لما نظروا وجدوا أن عند الحصاد دي ممكن تفرق 10 أيام صح، أو 5 أيام، أو تفرق شهر، تصل إلى شهر، لو واحد عنده مزرعة ممكن يفهم ذلك، ممكن تتأخر إلى شهر. التأخير هذا تتولد عنه ما هو مرفوض شرعا، إيش؟ نزاع، النزاع وفساد ذات البين. وقد قال مثلا فساد ذات البين هي الحلقة، فعشرة أيام خمسة أيام. أن تنظر هنا في التجار اليوم لو واحد قال له التسليم الساعة 6، لو لسه الساعة 7 إيش بيحدث؟ أنا مش عايز البيعة. وشد وضرب وسب، وأنت أنت رجل تعد ولا تفي بوعدك، وأنت رجل متأخر في مواعيدك، والفساد يكون موجود، فما بالك إن كان غير منضبط. لذلك الجماهير قالوا إذا قال له الأجل إلى الحصاد فهو لا يصح، فالشرط هنا غير متواجد الذي يصح به السلم. لذلك قالوا المعنى موجود فيه، وهو به يعني بالجهالة يحدث فساد ذات البين، وهذا غير مطلوب مقبول شرعا. وأيضا استدلوا بأثر بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا، قال لا تفسد إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. يبقى معنى ذلك أن ابن عباس لم يرى قولهم إلى الحصاد أنه إيه؟ أجل، لم يرى ذلك، فقال إذا قلت إلى الحصاد فلا صح هذا البيع، لا صح السلام لهذا البيع. والشرط الثاني هو أن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم، يعني 5 أوسق 10 كيلو 100 كيلو 1000 طن، المهم أن يكون عدم الجهالة متوفرة حتى يصح السلام. والرد على المالكية، المالكية كانوا احتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الحديث الذي استدلوا به غير صحيح، لكن الجمهور استدلوا كما قلنا بالمعنى وحديث ابن عباس. المسألة الثانية تتعلق بالسلم، قالوا السلم جاء نصا في التمر في النخل في الثمر، فهل يصح في غيره؟ طبعا هذه هتنقلنا إلى السلم اللي بيحدث في الشقق الآن وفي الأراضي الزراعية أو في أراضي العقارات، فهم قالوا هل ينتقل لغيره؟ السلف في الحيوان يصح ولا ما يصح؟ يعني هل يدخل السلم في الحيوان ولا ما يدخل؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا على قولين. فقد قال أهل الرأي أبو حنيفة ومن معه والثوري وأهل الكوفة قالوا لا يصح السلف في الحيوان، واستدلوا بقول بحديث عن السلم نهى عن السلف في الحيوان، قالوا نهى عن السلف في الحيوان. وقالوا والمعنى الذي خفتم منه من أجل الأجل المجهول الحصاد موجود في الحيوان، إذ الحيوان لا تنضبط صفته. انتوا عارفين يعني ايش معنى السلف في الحيوان؟ صوروا لي معنى السلف في الحيوان، لسه شارحينه الان اهو الان في التمر، ما يقال في التمر يقال في الحيوان، ابل جمل، هات جمل هيقول له جمل تخين اسود واحمر طويل، يعطيه مواصفات والثمن ب1000 فيعطيه ال1000 وبعدين استلم الجمل، مفهوم؟ هذا استلم في الحيوان. فقال الاحناف الحيوان غير منضبط عند الناس، وممكن في شهر يكون سمينا جدا وممكن في شهر يكون هزيلا جدا، فغير منضبط، فالانضباط غير موجود. فالمعنى هنا كما قلنا في الحصاد قالوا في مسألة الحيوان، في مسألة الحيوان، وهذا الكلام من القوة بمكان صراحة النظر معه. وأما الجمهور هذا قول الأحناف وأصحاب الرأي أهل الكوفة، أما الجمهور فقالوا لا السلم صحيح، أما الجمهور فقالوا السلف والسلم في الحيوان صحيح، واستدلوا على ذلك بنص صريح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، تعرفون ايش البكر؟ الابل الصغيره، جمل صغير سنه صغير، استسلف بكرا ثم جاء الرجل يطلب البكر فطلبوا بكرا في ابل الصدق فلم يجد، ما وجدوا الا خيارا رباعيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه خيارا رباعيا، اخير خياركم احسنكم قضاء، خياركم احسنكم قضاء. قالوا عندنا النص الان، فاذا صار الاختلاف بين الفريقين اختلاف أثر وإيش؟ نظر، والنظر مع الأحناف، القوة مع الأحناف، إيش هي القوة؟ فساد ذات البين هي الحلقة، قالوا الحيوان لا ينضبط، وإحنا قلنا استلم فيه ما فيه من المخاطرة والغرر، والجهالة تزيد غررا على غرر، فلا يصح، قلنا نعم النظر معكم، لكن دائما نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر. معقل ما في كلام ما يقبل. ابن عبد البر كان يقول رجع ابن عباس على الربا الفاضل او لم يرجع، لا حجة لاحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان النظر معكم المسألة لا تنضبط، قلنا وان كانت لا تنضبط فهي تغتفر في الحيوان. قالوا من الذي قال بانها تغتفر؟ قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا اكبر سن، فتغتفر من أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها الغرر وإن كان فيها الغفر غرر، لكنه غرر مغتفر شرعا. لذلك لأننا دائما ندور مع الآثار حيث دارت، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح الصحيح. المسألة نعم الحديث الذي نعم ممتاز. الحديث الذي استدل به الأحناف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف الحيوان حديث ضعيف، حديث لا يصح. والقاعدة عند العلماء الحجة فرع عن إيش؟ عن تصحيح الأحاديث. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب السلم، إذا كان في شيء وجاء المرء ليستلم العين الموصوفة فلم يجدها، فهل له أن يستعيد عن غيرها؟ عندنا الأصل في رد المتلفات رد المثل، وإلا ها طبعا رد العين نفسها، فإن لم تتواجد فرد المثل، فإن لم تتواجد فرد القيمة، فإن لم تتواجد فرد القيمة. فلذلك العلماء يقولون إذا أسلم أو أسلف في تمر فلم يجد التمر وجد العنب، هل له أن يستعيد به أم لا؟ الصحيح الراجح أنه لا يستعيد به، لأنه لو استعاض به حدث الجهالة والغرر والمفارقة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. يبقى سنرجع إلى التأصيل العام وهو الكلام على مفارقة أو الجهالة المركبة والغرر المركب. وعندنا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يبقى لنا مسألة قبل أن ندخل في عرض الاستصناع، مسألة السلم المؤجل، هل السلم المعجل يكون جائزا؟ إن كان السلم المؤجل قد أجازه الشرع، فهل السلم المعجل يكون جائزا أم لا؟ السلم المؤجل هو تقديم الثمن مع تأخير السلعة. السلم المعجل عند الشافعية خلاف الجمهور أنه يجوز، قالوا والسلم المعجل هو أن تكون السلعة موجودة لكن في مكان آخر. رجل بائع عنده دكان يبيع أغراض، يبيع ملابس، طلبت امرأة لباسا معينا بوصف دقيق معين وهو عنده لكن عنده في المخازن، فهل يتبايع معها على السلم؟ فيقول لها هذه ب60، اعطيني الستين وسأتيك به دقيقة واحدة، فيأخذ الستين وبعدين يعطيها، يذهب إلى المخزن فيعطيها الثياب. هذا يعتبر صورة السلم الذي يتكلم به الشافعي، قالوا جاز، لكن العلماء قالوا لا يجوز، لأن السلم هذا كان رخصة لأمر معين وهو الإرفاق من أجل الأجل، أما هذه لا سلم فيها، هي إما أن تكون بيع غائب فيقع في المحرم والجهالة تكون فيه، وإما أن نقول انتظري حتى يأتيك من المخزن بالثوب فاشتريه منه على العين والرؤية ويكون قد باع ما عنده وما يضمنه. هذا الراجح، وهذا قول الجمهور، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا قول الجمهور وهذا هو الراجح الصحيح. فرع على هذا التأصيل في باب السلم هو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع، الاستصناع في اللغة هو طلب الصنعة، السين والتاء طبعا للطلب معروف، السين والتاء للطلب. الاستصناع هو طلب الصنعة. صورة الاستصناع حتى لا أطيل عليكم هو أن يأتي الرجل يريد شقة مثلا في أرض، فيقول في الدور الخامس 3 أوض فيها حمامين مثلا، حمامان فيها وفيها، ويعطي الوصف والرسم الهندسي لهذه الشقة، فهذا يعتبر طلب الصنعة، طلب صنعته أن يبني له هذه الشقة بهذه المواصفات التي وردت. أو يذهب مثلا رجل يريد أن يدخل على امرأتي فيريد غرفة نوم، فيقول غرفة النوم هذه الصورة هي الآن والمواصفة مطابقة إن شاء الله تأخذها بعد شهر، وهي ب1000 أو ب5000 أو 10000. هذا يسمى استصناع، هذا الذي يسمى الاستصناع. لكن الفارق بين الاستصناع وبين السلم عند الأحناف غير الجمهور. الجمهور يقولون الاستصناع لا فرق بينه وبين السلم، لأن السلم يطلب السلعة غير الموجودة في أجل محدود ويقدم الثمن، الاستصناع نفس الأمر يطلب الصنعة غير الموجودة لأنها غير الإجارة، لابد تتعلم هذا. فارق بين الاستصناع وبين الإجارة، كيف ذلك؟ الاستصناع شيء معدوم غير موجود، والآلة هو الذي يشتريها الصانع وهو الذي يصنعها، جزاك الله خير، هو الذي يصنعها، فهذا هو الاستصناع. أما الأجير للإجارة فالرجل يأتي بالسلعة من عندي باللي هي المواد، القماش، الخياط تذهب إليه، أنت بتعطيه القماش وتعطيه المواصفات وهو يأخذ أجرة إيش؟ يده، دي إجارة، دي اسمها إيش؟ إجارة. والإجارة مباحة على الأصل، إنك تعطيه منجما، تعطيه مقسطا، ما تعطيه إلا بعد ما ينتهي لقول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجب عرق. فهو المسألة الإجارة لا مشاحة فيها ولا شيء فيها. أما الاستصناع هو الذي يشتري الخامة وهو الذي يشتري القماش وهو الذي يصنع على المواصفة الذي أعطاها لك، هذا الفارق بين الإجارة وبين الاستصناع. فالاستصناع طلب الصنعة غير الموجودة، ثم بعد ذلك تعطي الثمن. العلماء الجمهور قالوا الاستصناع هو السلم سواء، فلا بد أن يتوفر فيه شروط السلم، وهي تقديم كل الثمن. الأمر الثاني الأجل، ها معلوم، والوصف منتظم محدد ومعلوم، صحيح. وأيضا قالوا العقد يكون عقد إيه؟ لازم. لو عقد لازم، عارف يعني عقد لازم؟ يعني ما فيش خيار، الموضوع منتهي. طيب أما الاستصناع فعند الأحناف وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية، أنا سنبين إن شاء الله ما في المسألة بإيجاز طبعا ومرور الكرام، قالوا الاستصناع عقد مستقل بذاته. وأنا والله هستغرب، ما فيش شيء يأتي في الدنيا بأسرها ملوش أصل في الشريعة. هو يقول هو عقد مستقل بذاته، عمت البلوى به وتعامل به الناس بلا نكير، وهذا العقد عند الأحناف برمتهم يجوز أن تطلب الصنعة وأن تنجم المال. يعني إيه تنجم المال؟ تعطي 10 في 15 في 20 في 30، أن تطلب الصنعة وتنجم المال، هذا بالنسبة لعقد الاستصناع عند الأحناف. وفي خلاف في الأحناف في الوسط، منها أولا إنه ما يشترطش فيه الأجل، لا خليه تحت، ما يشترطش فيه الأجل. الأمر الثاني عقد غير لازم. تعرفين إيش عقد غير لازم؟ يعني أنت الآن تروح تشتري الشقة من رجل بعد ما بناها وأنت واتفقت معه على 50,000، ويعني صنعها بصنعة جيدة جدا، جاء رجل ثري رآها فقال هذه الشقة جميلة جدا بكم؟ 100,000. قالوا لا ده أنا ممكن أعطلك 80. قال اشتريت، فله أن يشتريها. ويأتي الرجل اللي متفق معاه من الأول على نفس الوصف يقول له الحمد لله حياك الله ما في شيء، تفضل. ليش؟ العقد غير لازم، عنده العقد جائز. يعني البنوك الإسلامية اللي تعامل بالاستصناع لهم بالأحناف أخذوا ولا هم بالجمهور أخذوا؟ يعني لهم ما عندهمش أصول شرعية هنا الآن، المسألة كلها مسألة داخلة في الدماغ وانتهى الموضوع. فهما الأحناف يرون أن الاستصناع طلب الصنع عقد مستقل، قالوا وهم قالوا أبو حنيفة قال ذلك، قال والأصل فيه الحرمة، إذ الأصل فيه بيع المعدوم وبيع المعدوم حرام. قالوا وجوزنا ذلك مما عمت به البلوى واستحسانا. الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، مفهوم؟ هذا قول الأحناف بالنسبة للاستصناع. فإذا عندنا قولان، قول الجمهور قالوا الاستصناع سلم، هو سلم ناقص الشروط لأنه بيع معدوم، فلابد أن تتوفر فيه الشروط بالثمن مقدما مجملا كلية لا يبقى منه شيء، وأيضا لابد من أجل المعلوم والصفة المعلومة للمثمن. أما الأحناف فقالوا لا نشترط كل هذه الشروط، لا الأجل يكون مضروبا معلوما، ولا أيضا العقد يكون لازما، وأيضا لا يشترط أن يدفع المال كلية. هذان قولان. شيخ الإسلام تيمية رجح كلام الأحناف وقال رأينا أن السلف تعاملوا بالاستصناع دون نكير. وبعدهم بقى يعني أخذ ببعض الآثار استصنع سيفا، وورد أن المسلم استصنع خاتما، وهذا حديث ضعيف لا صح، هذا حديث صحيح ضعيف لا يصح. فإذا بقي الأمر في مداره على النظر عند الشافعية وعند الأحناف والاستحسان، وبقي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الباب من أسلف يسلف في أجل في وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا لا يصح أن نقول أن هناك عقود فرت أو أبت على عقود الشرع، فيرجع الاستصناع إلى أن يكون سلما ناقص الشروط، ولا بد فيه من توفر الشروط. ومن توفر الشروط هو أن يدفع المال كلية مقدما. يبقى من أراد أن يشتري شقة في بناية شيء من اثنين، إما يبقى بموعدة بينه وبين البائع. ولذلك العلماء حتى اختلفوا الاستصناع ده موعدة ولا معاقدة على كلام الأحناف. قالوا لو موعدة ما في شيء، دفع ما دفع مش هيدفع أي شيء، لأنه في الموعدة لا يدفع، لأنه لو دفع تم البيع، الوعد غير العقد. فقالوا لا هو عقد مستقل معاقدة، يبقى لابد أن يدفع المال كلية وينظر إلى الوصف، إن كان وصفا منضبطا صح ذلك، وإلا لم يصح الاستصناع. هذه بالنسبة لفرع عن كلام السلم. وطبعا نحن نعيش في هذا الباب الآن، الباب هذا نعيش فيه. كيف ذلك؟ ها بيع الشقق الموجود، بيع الشقق كلها على مدار الاستصناع، كل اشتراء الشقق من الشباب بيشتري الشقة عند الرجل المقاول والشقة غير موجودة، يدفع له مقدم ويبقى على سنتين يسد ويأخذ الشقة بعد ذلك. كل هذا بيع محرم، وكل هذا بيع باطل مفسوخ لا يصح بحال من الأحوال، لأنه سلم ناقص شروط فيه الغرض، فلا يصح بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام على السلم، وكان يعني لابد ندخل في مسألة من أفل مطل الغني ظلم، لكن كفاكم الكلام على البيوع الآن.